رواية وجه لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مؤجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والمؤمنون بالله والمصدقون لرسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك هم الصديقون أهل درجة الإحسان وشهداء في سبيل الله، وكذلك شهداء على عباده بإبلاغهم العلم النافع، لهم الأجر الجزيل وثواب العظيم عند الله مع النور التام يوم الحساب. والذين كفروا بالله وكذبوا ببراهينه وأدلته المنزلة على رسله أولئك خالدون في النار في الذل والصغار وسخط الجبار، فلا أجور ولا نور ولا أمن ولا سرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعشب الكفار نباته ثم يهيج فتلاه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تيقنوا أيها الناس أنما هذه الحياة الدنيا لعب تشغل الأبدان ولهو تذهل القلوب وزينة تخدع العيون وتفاخر بين الناس يتطاول بعضهم على بعض بها مدحا وفخرا، وتكاثر بأعداد الأولاد وحساب الأموال، وصفتها صفة المطر الذي يعجب الزراع نباته الأخضر ثم يذبل ويذوي ويجف فتراه بعد الخضرة والندرة مصفرا ثم يصبح فتاة يابسا متحطمة. فهذا مثل الدنيا تخدع ببريقها وزينتها واجتماع شمل أهلها وكثرة أموالها ورغد عيشها، ثم يقع الفراق والرحيل وانقلاب الحال وتغير الزمان، وفي يوم القيامة عذاب شديد للكفار زيادة على ذهاب دنياهم، ومغفرة من الله لذنوب أوليائه ورضوان منه لأهل طاعته. وما هذه الحياة الدنيا لمن آثرها وعمل لها ونسي العمل للآخرة إلا متاع الغرور، وهو تمتع المخدوع بها المغتر بسخوفها. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. سابقوا أيها الناس بالعمل الصالح والاجتهاد في الخير والتشميل في الطاعة وطلب أسباب المغفرة من التوبة وهجر الذنوب، يجعل الله مصيركم جنة عرضها كعرض السماء والأرض، هيأها الله لمن آمن به واتبع رسوله وعمل بطاعته واجتنب معصيه. ذلك الفضل من الله يمنحه من أراد من العباد بتوفيقه للسداد والرشاد، فالجنة لا تدخل إلا برحمة أرحم الراحمين لا بمجرد عمل العاملين. والله ذو الفضل الواسع العظيم على عباده الصالحين حيث خلقهم ورزقهم ووفقهم ثم أثابهم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصابكم أيها العباد من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من المرض والفقر والسقم وتلف الأموال وسائر النكبات إلا وقد كتبها الله قبل أن تقع، إن كتابته وتقديره سهل على الله لأنه لا يعجزه شيء. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. كتب الله المقادير حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، لأن من آمن بالقدر سلم الأمر لله ورضي بحكمه، وكيف تفرحوا بما تفضل الله عليكم فرح كبر وبطر وأشر، والله لا يحب كل معجب بنفسه متكبر على غيره يختال بقلبه ويفخر بلسانه، بل يحب الله المتواضع المخبت المتذلل له سبحانه. الذين يرخلون ويابون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. وهؤلاء أهل الخيلاء والفخر الذين يبخلون بما آتاهم الله ولا يصرفونه في حقوقه الواجبة والمستحبة، ويدعون غيرهم إلى البخل ويزينون الإنساء والشح للناس، ومن يعرض عن عبادة الله ويهجر طاعته فالله غني عنه ولن يضر إلا نفسه. فالله غني عن العباد لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية العاصي، وهو سبحانه الحميد الذي له كل صفات الحمد والمدح وله كل فعل جميل يحمد عليه، فهو غني عمن تولى يحمد ويشكر من أطاعه وشكره.